السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وصلني عدة أسئلة أو جمع من الأسئلة، سأجيب عنه إن شاء الله في هذه المحاضرة، ونتابع على أن المتابعة سوف تصبح أسبوعية، مثلا محاضرة كل أسبوع، وهذا أسهل للمحاضر وللسامع. السؤال الأول، بالنسبة للسؤال كيف تؤسس العقل الغيبيات، لعلي لم أوضح السؤال جيدا. سؤالي هو هل أن العقل إنما يتعلق بالمحسوسات ولا يتعلق بالمغيبات، فكيف جعله أرسطو يؤسس للمثل والمغيبات؟ كيف هذا السؤال جوابه فيه، وسوف تستغرب، وهنا تبين الفلسفة كيف هي تترابط، وكيف أن التزامك في مسألة سوف يلزمك بنتائجها إلى آخر النتائج المنطقية. فأنت هنا تقول العقل إنما يتعلق بالمحسوسات ولا يتعلق بالمغيبات، لاحظت؟ إذن عندك فرق بين المحسوس والمغيب. العقل يتعلق بالمحسوس ولا يتعلق بالمغيب، وأنت جعلت المثل والمغيبات الأرسطوطاليسية مبنية عنده على العقل، فكيف العقل فقط في المحسوس؟ وهل هناك فرق بين المحسوس والمغيب؟ يعني مثلا الآخرة غيب، يوم القيامة غيب، أو مثلا الجنة والنار غيب، لكن هل هذه موجودة حقيقة محسوس؟ هل الملائكة موجودة حقيقي بشكل حقيقي محسوس، يمكن أن تحس؟ بقطع النظر ما هو الشرط حتى تحس هذه أو تحس هذه الملائكة، لكن هل هذه موجودة بشكل حسي؟ إذا أنت نفيت وقلت لا هي أصلا لا، فأنت بدأت في المثل الأرسطوطاليسية والمثل الأفلاطونية. إذا قلت لا والله هي موجودة ولكن غير محسوسة ولا تحس، إذن هي مثل. ومن هنا نجد أن ابن تيمية لما أراد مهاجمة أرسطو وأفلاطون فكك صيغة هذا السؤال أو هذه الصيغة في هذا السؤال، وقال بأنه لا يوجد فرق بين المحسوس وبين المغيب بالحس، لا يوجد أن هذا نحسه ولا نحسه، إنما الفرق أن ذلك محسوس غاب عنا، هو فقط غاب عنا، إحنا لا نراه حاليا، لا نشهده حاليا، وعرفناه عن طريق الخبر ولكنه محسوس في الأساس، لاحظت؟ هذا طبعا أول شيء. الأمر الثاني، كما أنك تثبت إلها مغيبا غير محسوس بالعقل، فبما أنك تثبت إلها غير محسوس بالعقل فيفترض أن تلتزم بهذه النتيجة في المغيبات الأخرى، إلا إذا أنت قلت والله العقل الله لا يثبت بالعقل وهو غير محسوس، فهنا تتناقض أو تسد على حالك على نفسك باب إثبات وجود الله. السؤال الثاني، ماذا إذا شغب عليك هاوكينج وقال أنت الذي سلمت بانعدام الزمن والمكان خارج العالم وليس أنا الذي أسست لهذا؟ هذا طبعا لا شك إلزام قوي وليس تشغيبا، وإنما يرد على الغزالي، أما أنا فلا ألتزم بكلام الغزالي بأنه لا يوجد زمان ولا مكان خارج هذا العالم، لاحظت؟ فأنا لا أوافق الغزالي بأنه لا يوجد زمان ولا مكان خارج هذا العالم لأن الله لا تقوم به الحوادث، فأنا لا أسلم بأن الله لا تقوم به الحوادث، إذن فهذا السؤال لا يرد علي، إنما يرد على الغزالي. السؤال الثالث، كيف يكون الرد على من أنكر البديهيات العقل العقلية، الكل أكبر من الجزء، ويقول لا يمكن أن نجزم إلا بالتجربة المادية. طبعا هنا خلط، أن الخلط بين الفلسفة المادية والتجربة المادية، ولا أقول أن السائل خلط، ولكن هناك خلط إجمالا بين الناس. يقول لك المادي هو الذي لا يؤمن إلا بالتجربة، لا غير صحيح. المادي سموها فلسفة، فلسفة كاملة متكاملة، وليست تجربة مادية. التجربة المادية لا تتكلم بشيء، لا تقول أنا أجزم ولا أجزم، ولا تقول ولا تتحدث بأي شيء. حتى التجربة المادية فيها شق يعني ميتافيزيقي، شق فلسفي عقلي معتمد على العقل. كيف يكون الرد؟ نرد عليه كالتالي. أنت، وهذا الرد أيضا كان صاحبه هيجل، هيجل رد على التجريبيين بشكل عنيف، وكذلك المادية، الفلسفة المادية أيضا ردت على التجريبيين. هيجل يقول القانون الذي تعطينا إياه لتبخر الماء مثلا أو لتجمد الماء، هل هو لعين الماء الذي قمت بالتجربة عليه أم لا؟ قطعا لا. إذن الذي تقوله الآن أنت ليس هو عين التجربة، هو غير التجربة، وهو يعبر عن تلك التجربة. وما الضامن بأن هذا القانون يطبق على باقي الماء، ما يمثل الماء الذي جربته؟ وسوف يأتيك ويتكلم بقياسات هنا عقلية، فهو لم يفحص كل الماء، لم يفحص كل ذرة في البحر، لاحظت؟ فلا بد أن يكون هناك أساس عقلي، ولا نقول مثالي، هو أساس عقلي. العقل، هناك حس وهناك عقل. حتى الفلسفة المادية تقول ماذا؟ الفلسفة المادية تقول المعرفة الحسية هي معرفة دنيا، هي أقل المعارف، أول المعارف صحيح، ولكنها أقل المعارف. ثم العقل يبدأ بالتجريد، يقول الكل مثلا أكبر من الجزء بناء على المعرفة الحسية. طب لا، الفلسفة المادية، وهنا إشكالية كبرى على الفلسفة المثالية. حتى لو قلت العقل فيه ضروريات عقلية بديهيات مثل الكل أكبر من الجزء، حسن، الكل أكبر من الجزء، وأنا شككت في هذه المسألة وقلت لا، الكل ليس أكبر من الجزء، بل الجزء هو أكبر من الكل، كيف سترد عليه؟ في الفلسفة المثالية هذا أمر صعب، لأن المثل هي قبلية غير مأخوذة من مكان آخر. الكل أكبر من الجزء من أين؟ هذه أمر مثالي، يقول لي العقل يقول هذا، حسن أنا لا أسلم بهذا العقل. من أين هي؟ هنا أكثر نقطة محرجة بالنسبة للفلسفة المثالية، القبليات والبديهيات، هذه من أين هي؟ مشكلة هذا عليها. أما الفلسفة المادية فالأمر مختلف، وذلك لأنهم يقولون بأن الكل أكبر من الجزء هو تجريد لأمر عن طريق الحس. أنت رأيت أمور صغيرة وأمور كبيرة، ثم وجدت الأمور الكبيرة أو الجزء من هذه الأمور الكبيرة هو مكون لها، فليس هو أكبر منها، وبدأت تعمم ما شاهدته مرارا في الواقع إلى أن صار قانونا عقليا. فهؤلاء لما تقوله الكل أكبر من الجزء، ما دليله؟ يقول لك يا أخي انظر في الحس، أعطني شيئا جزءه هو أكبر من كله. طبعا هذا طبعا أصلا هي كلمة بديهيات، يعني مثلا جزءه، وأنت تقول جزءه شيء طبيعي، كل هو جزء هو أصغر من الكل، وأنت تقول جزءه، نحن لا نريد الحيل اللفظية، ويقول هذه مثلا هذه بديهية، أنت تقول جزءه، كيف سيكون الكل والجزء؟ يعني أنت بما أنني سلمت أنه جزء منه سأسلم لك الباقي. والأمر ليس مجرد مباحكة لفظية، إنما كما قلت هو قانون مستنبط، أي قانون بغض النظر، هذا فقط كالتمثيل، هو قانون مستنبط من الواقع، إذن البديهيات العقلية ليست قوانين تحكم العالم من ذهن الإنسان، وإنما هي انعكاس لما في العالم إلى ذهن الإنسان. الذي يقول هي انعكاس لما في العالم إلى ذهن الإنسان هي الفلسفة المادية، والعكس الذي يقول لا، بل هي قوانين عقلية تحكم على كل الأمور الخارجية، هي الفلسفة المثالية. نعم، عندنا أيضا سؤال. نقرأ السؤال. السؤال الرابع: ما رأيك في النظرية التي تقول أن فلاسفة اليونان التقوا ببعض الأنبياء وأخذوا عنهم العلم والفلسفة؟ طبعا هذا يعني عادة هذا الأمر هو فقط اختراعات المتدينين الذين يحاولون أن يجعلوا من أرسطو وكأنه نبي. ما هو الدليل أنهم التقوا بنبي من الأنبياء؟ ما يوجد ولا أي دليل، لا يوجد هذا الكلام، ولكن هم لأنهم استنبطوا وسرقوا منه من أرسطو مثلا المحرك الذي لا يتحرك، وزجوها في الدين وفي اللاهوت، فما التبرير بأن إذا كشفهم إنسان وقال لهم هذا الكلام من أرسطو، هذا ما أخذ من أرسطو، يقول لك يا أخي وما المانع أن يكون أرسطو أخذه عن نبي من الأنبياء؟ بل وبعضهم جاهر وقال وما المانع بأن يكون أرسطو نفسه نبيا من الأنبياء؟ نقول الله هذا أمر عجيب وغريب. أولا أرسطو ما ذكره مباحث عقلية واستدل عليها واستنبط لها، بخلاف الأنبياء فإنما يذكرون الأمر كوحي، وهناك فرق بين النبي والفيلسوف، وهذا أمر بديهي ولا يوجد أي إشارة. بل الواقع أن أفلاطون مثلا هو الذي أثر في الإنجيل وليس العكس، والإنجيل كان بعده، وهو أصلا قبل الميلاد بكذا سنة. والذي يفحص الإنجيل، هناك بعض الدراسات التي تبحث دور أفلاطون في التأثير على الإنجيل. بالنسبة لأرسطو فهو تلميذ لأفلاطون، ولا يوجد أي إشارة لهذا الكلام، بل التعدد الآلهة ظاهر في كتبهم، ومفهوم النبي عند أفلاطون مثلا مختلف عن مفهوم النبي في الديانات. مفهوم النبي هو مثل الذي يتخيل، مثل ما حاول ابن سينا تأويل النبوة بأنه عنده قدرة على التخيل وعلى التنبؤ بالمستقبل، ما أنه يوجد أمور خارجية، يوجد جبريل ويوجد ما، هذا الشيء ما يوجد عند أفلاطون. وأصلا لا يوجد مثلا لا يتكلم عند أفلاطون وأرسطو هذا الإله، ما يوجد كلام له بها يعني بهذه الصيغ أنه ينزل كتاب يعني. فلا نريد التلفيق، وطبعا إلا إذا أصبحنا مثل دائما في عندنا شيء يسمونه الضرورة الفلسفية. الضرورة الفلسفية هذه مشكلة. كيف يعني الضرورة الفلسفية؟ مثلا نأخذ الشيعة، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عندها أقامت بنيانها الفلسفي أو الكلامي على التالي: هذا النبي ضروري للأمة لأنه معصوم، والأمة لا يصلح أمرها دون معصوم. جميل. ويجب أن يخلفه معصوم لأنه لا يصلح الأمة بدون معصوم. طيب توكل على الله، قالك علي والحسن والحسين وسلسل الأئمة، ثم وصل عند الحسن العسكري وقال كل معصوم يجب أن يكون من سلالته إمام معصوم. وهذا الرجل لم يعقب ولم يترك ولدا، فهنا الضرورة فلسفية أن يوجد له ولد. فاخترعوا قضية وهي أنه أمه نرجس وهي جارية ولدت هذا الولد في يوم واحد، حبلت به ثم ولدته في نفس اليوم، ثم هذا الولد نزل وعمره 5 سنوات. كل هذا حتى يفسر أنه لماذا هو غير موجود، غير فقال لك لا هي ولدته وأخفته، وكان هو أصلا كبير. فهم هندسوا فكرة كضرورة فلسفية وأسقطوها على الواقع، ولا الواقع ما يسعفهم في هذا، وما توجد الشواهد التي تسعف هذه النظرية الفلسفية. وطبعا فيما بعد لا شك أن كل واحد سوف يخترع روايات. نفس الشيء في موضوع أفلاطون وأرسطو، أنت الآن قد تتبنى أن المحرك الذي لا يتحرك هذه وكأنها نص ديني، ثم تبدأ تذكر الروايات، وكان الله ولا ما كان، وهو الآن على ما كان، و والله وتخترع وتؤول الآيات ونحو ذلك، لكن هذا الشيء لا يسعفك تاريخيا أبدا، ولن يحترم يعني في الأوساط الفلسفية لن يحترم هذا الجهد. واحد يأتيهم ويقول لهم أرسطو مثلا كان تابع للنبي واخترع كل هذه الفلسفة تابع للنبي، أو أن أسسها تابع للنبي، لا مش صحيح. وثم عندنا مشكلة يا جماعة الخير، ما يوجد إما أنه ملحد ويأكل الميتة وكذا، وإما هو مؤمن يتبع نبي. لا، هناك أقوام حركوا عقولهم ولم يشربوا مثلا الدم ويأكل الميتة ونحو ذلك، يؤمن مثلا يقول لك إله، ويأخذ مثلا فولتير كان مثلا يسمونه لا ديني، كان يؤمن بأنه هناك رب لكن لا يؤمن بأي دين. فتوجد يعني هذا أمر ليس مستبعدا على العقل البشري. السؤال السادس الخامس، ما هي نظرية المعرفة؟ نظرية المعرفة هي كيف تعرف، كيف تعرف؟ نبدأ بالحس أو نبدأ بالعقل؟ ما هو الأساس وكيف نسلسل الحكاية؟ هذه هي النظرية. طبعا ولكل فلسفة نظرية في المعرفة، هناك نظرية المعرفة عند أرسطو، نظرية المعرفة عند أفلاطون، كل فلسفة، لكن إجمالا هناك صراعان أساسيان، نظرية مثالية، نظرية مادية. طبعا وتتأرجح بينهما فلسفات ولا أدريات ونحو ذلك، لكن نظرية المعرفة هي واحد من اثنين، إما مادي وإما مثالي. في الختام، وإلا فكما قلنا هناك من تهرب عن السؤال، لكن هؤلاء أو هاتان النظرتان هما النظريتان الأساسيتان في نظرية المعرفة. ما رأيك في وما تأثيرها على الفلسفة؟ الفلسفة ونظرية المعرفة مثل كيف مثلا نقول التوحيد، توحيد الشرك، ما عندنا إلا توحيد وشرك مثلا، ما يوجد هناك عندك إلا توحيد أو شرك، نقطة سطر جديد. فإذا بدأت من التوحيد سوف يكون هناك فروع في الديانة مختلفة كليا عن الشرك. التأثير أنا أشبه التأثير فقط يعني على باقي الله. فتأثير الفلسفة كذلك، إذا بدأت من الحس سوف يتأثر كل فروع الفلسفة لأنها مبنية كلها على نظرية المعرفة. وأهم مدارسها قلنا أهم المدارس هي المثالية والمادية. وطبعا هناك في كل يعني احنا نذكر المثالية والمادية كعنوان واسع، وإلا في كل فرع مدارس كثيرة، وبينهما مدارس ولكنها لا تتسم بالاتساق الفلسفي. ما رأيك بنظرية الفلسفة لابن تيمية في كتاب نظرية الفلسفة، لعله يقصد منهج ابن تيمية المعرفي أو ما أعرف؟ ما فهمت السؤال بالضبط. إذا هو يقصد منهج ابن تيمية المعرفي للدعجاني، فقد ذكرت موقفي منه بأنه يعني لم يصور فلسفة ابن تيمية كما يجب. السؤال السادس، هل من الممكن أن نقول أن الفلسفة مرت بدور تعصب وجهل كما هو الحال في الأدوار الفقهية؟ لا طبعا، مختلف الأمر، لأن الفلسفة هي جهد عقلي، والفلاسفة إجمالا ما عندهم تعصب يعني أنه متعصب ضد أي نقد عليه، يأخذ ويعطي ومثلا ماركس الذي كان يضرب به المثل في التعصب لما قابل بعض الماركسيين المتصلبين في النظرية وحاولوا أن يلزموه، فقال إذا أنا لست ماركسيا، بمعنى أنه لا يتبع النظرية بشكل أعمى، لابد من دليل وبرهان. فالفلسفة بهذا المعنى لا توجد فيها التعصب، إنما من أين يأتي التعصب؟ عندما تصبح أيديولوجيا أو عندما تصبح مذهب ديني. إذا أصبحت أيديولوجيا تصبح ممثلة لحزب، مثلا الحزب الشيوعي عانى من هذا الأمر، أصبحت الفلسفة الماركسية وكأنها هي الدين، ونصبت التماثيل لرموزها، وأصبح أي واحد يطعن أو يشكك أو ينتقد بهذا أصبح أنه خائن. كذلك في الموضوع الديني إذا دخلت الفلسفة يصبح أي نقد فيها كافر أو مسلم درجة ثانية. يعني المهم هناك شيء يصيب دينه أو ولاءه. لكن الفلسفة كفلسفة لا يوجد فيها هذا الأمر. لكن الفلسفة مرت بمراحل وتطورت ونضجت ووهنت في مواضع. لا شك أن هناك أدوار فلسفية وتختلف من منطقة يعني لأخرى ومن عصر لآخر. السؤال السابع: أثناء العصور الوسطى التي شرحت حالتها الفلسفية عند الغرب، كيف كانت الخريطة الفلسفية عند على الضفة الأخرى عند المسلمين وغيرها من الحضارات في نفس الزمن؟ أنا ذكرت بأن الخارطة الفلسفية ليست بذلك الاختلاف الكبير، فأرسطو هو المتربع. ولو استثنينا يعني ابن تيمية كناقد لفلسفة أرسطو والتي يقول عنها النشار لا يوجد لها نظير في القرون الوسطى، وهذا صحيح، لو استثنيناه ما وردنا كثير فرق. أرسطو هو الذي يجلس ويتكلم عند النصارى أو الأوروبا، وعندنا هم أدخلوه إلى الكنيسة ونحن أدخلناه إلى المسجد، والقوانين واحدة. يعني أفتح مثلا الخلاصة اللاهوتية تجد عن المحرك لا يتحرك، افتح كتب الغزالي قواعد مثلا في العقائد تجد المحرك الذي لا يتحرك، الباقي فقط تفريع وديانة تم زجها في فم أرسطو، فما يوجد هناك كبير خلاف إذا استثنينا ابن تيمية. السؤال الثامن: بالنسبة لجعل القساوسة أن العلم والإيمان علاقتهما عكسية، إن ردنا واحد نقص الآخر، هل هذا مرجعه هو ضعف العقائد المسيحية تحت المجهر العلمي؟ أم طبعا هذا السؤال سؤال مهم، وقد يكون لا شك العقائد المسيحية هي عقائد تاريخية وتطورت ولا شك، ولكن هذا الأمر لو قلنا بأنه والله فقط لمجرد ضعف العقائد المسيحية سيشكل عليه نفس النمط عند المسلمين. فهناك مثلا الفرق الصوفية ركزت على موضوع التسليم والإيمان الأعمى والتناسب العكسي بين غياب العقل والمعرفة، بل حتى لفترة قريبة يتعاملون مع المجنون على أنه مبروك، أنه يعرف شيئا أو أنه الله سبحانه وتعالى له يعني تلطف به بشكل مختلف عن باقي البشر. لماذا؟ لأنه لا يوجد عنده عقل. ونظرية أن مثلا خذ الحكمة من أفواه المجانين، وكذلك أن الرجل الدين الذي يتعمق في الدين قد يجن، هذه كلها من موروثات الصوفية. كذلك أيضا الفناء ونحو ذلك، والمجذوب والمجاذيب. فموضوع أنه كلما نقصت المعرفة زاد الإيمان، هذا أمر ليس فقط في أوروبا بل وجد عندنا، وهو له يعني ثلاثة أمور قد تحكمه. الأمر الأول وهو علاقة الحكم بهذه الجماعات، السلطة تدعم هذه الجماعات لأنها أصلا لا تريد التفكير ولا تريد الوعي ولا تريد النقاش ولا تريد المساءلة، بل تبقى في زواياها وفي دروسها الدينية وحلقاتها وفي فنائها وفي ذكرها وفي صمتها وخلوتها. إذا موضوع الدعم الحكومي، وهذا استمر طويلا، مثلا أيام عبد الحميد كان يضرب بهم المثل الدراويش الذين يتبعون الدولة. الأمر الثاني الطاعة داخل الجماعة، يعني الشيخ لا يريد كل يوم يناقش واحد ويطلع له يقول له هذا الطريقة هذه صحيحة سنة بدعة، يريد أن الطاعة المطلقة. ولذا يقولون كن مع شيخك كالميت في يدي المغسل، مثل الميت يعني يقلبك كيف شاء. فإذا موضوع الطاعة الداخلية. الأمر الآخر الحفاظ على تراتبية الجماعة الهيكلية حتى لا يحصل انشقاقات. فهم نظموا السالك اللي هو يفترض أن يكون جاهلا، وطبعا وكلها يعني لابد أن يفوض السلطة لمن فوقه، وهذا يعني أن يفوض المعرفة لمن فوقه. لا ننسى بأن ذلك العصر كان عصر مخطوطات، ما يوجد ثورة علمية، ما يوجد اتصالات، ما يوجد معرفة، ما يوجد جوجل، ما يوجد كذا. تخيل أنت نفسك الآن بدون الشبكة، وكم يأتيك أمور تبحث عنها وتجد المعرفة وتجد المعلومة وتجد اسم الكتاب. تخيل ذلك في عصر قديم، ما يوجد لربما في القرية جميعا من يتقن الكتابة إلا الشيخ هذا، شيخ الطريقة. فتخيل السلطة التي قد منحت له. طيب السؤال التاسع، هل الملحدون الجدد يستخدمون آلية تكوين المجتمعات الدجمائية للسيطرة على انتشار الإلحاد وتثبيت أركانها؟ شوف، الملحد هو فرح جدا بك كمؤمن لا يوجد عندك فلسفة، أنت دائما ضع نفسك في الطرف الآخر كتخيل لتعرف كيف يعمل. لنفرض أنه هذا الملحد يريد أن ينشر فكرة إلحادية، لا يعنيه أن يغير المتدين، فقط يعنيه أن يبقى المتدين على حاله وأن يطرح كلامه وأن ينفر الناس منه. فهو يأتي للناس ويقول انظر والله، وكما ذكرنا لما كان ناخذ أحد القساوسة على نظرية داروين، قال نظرية داروين خطأ. لماذا؟ لأنك تأتي بالبطة وتغمسها في الماء فتموت، تغرق، لا تتحول إلى سمكة. فهو لم يفهم نظرية داروين. هذا عدم الفهم لمصلحة ما؟ لمصلحة داروين، لاحظت؟ فهنا الإشكالية. فلا شك أن الملحد يهتم بالدجمائية عند المجتمع الذي يهاجمه، هو يريد المتدين الدجمائي المنغلق الواثق جدا بأفكاره، وهذا يجعله يعني أضحوك للناس وموضع تندر، وفي نفس الوقت يقدم نفسه على أنه رجل علمي ورجل منفتح، أي أنه البديل. السؤال العاشر، نفهم من كلام ابن تيمية أن الفلسفة لا يستفيد منها الذكي إلى آخره، أن المقصود بها فلسفة أرسطو أم أنها عامة؟ هو أصلا ما قال الفلسفة لا يستفيد منها الذكي، قال المنطق، ويقصد المنطق الأرسطوطاليسي فقط لا غير. وإلا فابن تيمية نقد المنطق بعدة انتقادات. اليوم تقرأ مثلا في كتاب ويزلي سالمون، المنطق لويزلي سالمون، سوف تجد انتقادات ابن تيمية أخذ بها حذو القذة بالقذة، وتم يعني تطوير المنطق وكأنه سمع لابن تيمية. طبعا لا شك أن هناك غير ابن تيمية فيما بعد، خصوصا من أيام بيكون، انتقد المنطق واحتفوا بهذا النقد، وعبر تراكم الناقد وجد المنطق الحديث في عدة صور وفي عدة أشكال. أما الساحة العربية الإسلامية فلم ترفع بنقد ابن تيمية رأسا، وبقي المنطق كما هو. وذكرت أن المنطق عند الحوزات العلمية مثلا المنطق المضفر هو من أيام العصر العباسي، بل يعني هذا أمر لا يخفى، بأن الكليات الشرعية مثلا غالب مناهجها مأخوذ من أيام العصور الوسطى، وكأنك في زمن المعتزلة والإمام أحمد، ولا كأنه شيء جد في العالم. طيب إذن هو الكلام هنا مخصوص في أرسطو. الانتقاد الأول هذه الطريقة في الرد على هاوكينج طريقة هي طريقة جدلية على مسلمات قوم دون قوم. ببساطة أنت مثالي وهم الديون. وقد أختلف مع المثالية. وهاوكينج لا يمكن أن يصنف بأنه مادي باعترافه هو، ولكن نحن صنفنا شقا من فلسفته، وإلا فهو غير متسق. وهاوكينج يقول بأن الفلسفة قد ماتت، ويعتبر الفلسفة خلاص انتهت، وأن كل الكلام الذي يقوله الآن علمي وأمر مثبت تجريبيا. والرد عليه أنه أصلا أن يحسم موقفه هل هو مثالي أم مادي، وإلا فهو مثالي ونظريته قائمة على المغالطات، بمعنى الشيء الذي لا أعرفه إذن هو موجود هو غير موجود. هذه لعبة جهل. فهاوكينج لا يسلم أصلا بموضوع مثالي ومادي، وإنما نحن نصنفه أو نصنف حججه. مثلا هنا انطلقت من المادية، هنا انطلقت من المثالية، اللي هو ما هو فيلسوف وما ينطلق من حجج متسقة. ويعتبر الفلسفة كما ذكرت أنها قد ماتت، وهو له حجج مادية، وأيضا في نفس الوقت له حجج مثالية. مثلا من الحجج المثالية التي ينطلق من الفكر فيها هو مثلا نفي الزمان والمكان خارج هذا العالم. على أي أساس؟ هذا مثالي الأمر، هذا أمر مثالي، وهذه مشكلة فلسفية كبرى، وهي مغالطة. وينفي شيء لمجرد أنه لا يستطيع القياس عليه أو لا يستطيع البدء منه، وهذا لا تقول حتى به الفلسفة المادية. الانتقاد الثاني، كيف تقول أن النظرية الداروينية نظرية فلسفية وهي قائمة على تجارب مخبرية وملاحظة حسية كتغيرات والطفرات وغير ذلك؟ أنت بطريقتك هذه ومحاولتك سحب النقاش إلى الساحة الفلسفة تبدي أحد الأمرين: إما أنك تنكر المادة مطلقا وأن الحس لا دلالة له ولا اعتبار، وأن الأمور إما أن تحسم فلسفيا أو لا تحسم. الأمر الثاني أنك تحاول التهرب من قوة البرهان الحسي، فتريد معالجة الأمور بغير ما يجب أن تعالج بها. طيب، مشكور أول شيء على هذه الملاحظة، لكن بالمناسبة أنا لست مثاليا، لو صنفتني لربما تجدني ماديا كطرح فلسفي. الأمر يعني مثلا موضوع إما أنك تنفي المادة أو تنكر الحس، هذا لا يرد علي أصلا. يعني أنا أبدأ من المادة ومن الحس كما أعرف، ولكن هنا دعوة واسعة. مثلا النظرية داروين نظرية تقول أن نظرية داروين نظرية فلسفية وهي قائمة على تجارب مخبرية، غير كلامها غير صحيح. نظرية داروين قائمة على تجارب مخبرية، طيب ماشي. النظرية عن ماذا تتكلم؟ عن أصل الأنواع، عن أصل الأنواع. ما هو حتى أصل نوع الأنواع؟ هذه كلها دخلتها المختبر يعني، ولا كيف؟ أم استقراء تاريخي؟ طب لا يوجد شيء تجهله مثلا في التاريخ؟ أم كل التاريخ الآن أنت تعرفه؟ لاحظت نظرية داروين ما قدمت نفسها على أنها مخبرية، وإلا داروين نفسه لما كتب أصل الأنواع ما ذكر مهددات تشمل النظرية. واليوم النظرية منفتحة على احتمالات التفنيد أو لا. إذا أنت قلت والله دخلت المختبر خلاص انتهينا، يعني ما تم التحقق منها لكن النظرية الآن هل يمكن تفنيدها؟ تقول الآن أنصارها يقول لك يا أخي حاول فند، علما أن المفترض أن نحاول أن يكون فيها قابلية للتحقق. أنت تتكلم هنا في نظرية داروين عن أصل كل الأنواع والتي لا نعرف عنها الكثير. الدعوة التي تقول النظرية قائمة على تجارب مخبرية، هذا كلام غير صحيح. أصل الإنسان ما هو قائم على نظرية مخبرية، قائم على كتابين لداروين ومجلدين لداروين، وهي أصل الإنسان، وهي تفسير للأحفورات التي وجدت والتي يطرقها عشرات الاحتمالات. كان يكون هناك مثلا قرود من أنواع أخرى، على أساس تطرح تقول هذا سلف الإنسان لأنها والله لم تصنف حاليا على أنها قرود؟ جميل، ما هناك أمور، هناك حيوانات تنقرض، لماذا هذا الأمر هذا الحيوان لا ينقرض؟ هذا واحد. الأمر الثاني، قد تكون هذه الأحافير تعرضت لتغيرات عبر الضغط، ضغط التربة وحرارة. الأمر الثالث أن الإنسان كائن له حرية في الاختيار، وهناك عادات قبرية غريبة، وأنا ذكرت قبل فترة مثل هذا الأمر. نحن نجهل العادات القبلية القديمة جميعا. هناك أقوام يضعون حذاء حديديا في قدم الفتاة لكي لا يكبر حجمها. هذه لو ولدت جثة، والله الداروينيون سيقول الله هذا التطور، انظر هذا إنسان قدمه صغيرة، هذا قبل أو بعد الإنسان الذي قدمه كبيرة. فهنا نتبنى يعني هذا أمر مفرع على جهل عادة تلك القبائل. الآن نجد مثلا قبائل تضع حلقات النساء فيه حلقات في رقبتها، وتطول الرقبة بشكل فظيع بشكل كبير، لدرجة أن الفقرات تنفصل عن بعضها. الآن هذه لو ماتت يقول لك يا الله لو جهلنا هذه العادة مشكلة. نظرية داروين قامت على مغالطة أساسية، وهي مغالطة فلسفية وليست مغالطة أو وليست أمرا علميا، وهي التالي، وهي تسمى في المنطق الاستدلال بالجهل. يأتي داروين يقول البط هذا نعرف أنه تطور لأنه يوجد في بين قدميه قطعة من اللح، أو بين أصابعه قطعة من اللح، وهو الآن يعيش في الصحراء، ولكن هذه القطعة أصغر من القطعة التي في أقدام البط الموجود في البحيرات. فعرفنا بأن هذه القطعة بدأت تتقزم وتصغر إلى درجة الضمور، وهذا بقي من مخلفات التطور، لأن هذه كانت في البحر ثم الآن بما أنها في الصحراء. فهذا أمر يجعله أساسيا في نظرته، ويستطيع الإنسان أن يراجع أصل الأنواع. وهذا الأمر أيضا يركز عليه أيضا ستيفن هاوكينج، اللي هو ريتشارد داوكينز، اللي هو في برامجه وفي كتاباته أن هناك أعضاء ضامرة، وهي أساسا لا فائدة اليوم فيها، وهي أساسا كانت لمنفعة قديمة. هذا الجانب قامت عليه النظرية بشكل كبير. ولما نقد أحد الأشخاص وهو يسمى براون النظرية، ذكرها داروين وقال هذه اعتراضات قد تهدد النظرية جميعا بالنسف. الآن أنت تجهل هذا أهمية هذا العضو، لا يعني أنك تعرف أنه لا فائدة منه، والفائدة فقط تاريخية. هذه مسألة لو بقينا مئات ملايين السنين لا يمكن أن تثبت عكسها، لأن المسألة هنا مشكلة عقلية، أنت هنا عندك مغالطة عقلية. كونك والله تجهل الشيء لا يعني أنه غير موجود. فنحن كثير من الأعضاء كنا نجهلها. وداروين نفسه تناقض في نظريته في موضعين، أثبت أن هناك أمور قد نعرفها في المستقبل، وأمور وأثبت أمور لن نعرفها لأننا نجهل فائدتها. أما أنك تنكر المادية مطلقا أو الحس، هذا كلام غير صحيح. وأنا لا أنكر المادية، بل الفلسفة المادية أصلا عابت على نظرية داروين. يعني هناك فلسفات مادية مثلا إنجلز، لا يمكن أي إنسان أن يلزمه يقول له إما أن تنكر المادية، وهو مادي، وهو من من من أعمدة الفلسفة المادية انتقد النظرية الداروينية. وهذا أمر ليس لأسباب فقط دينية كما يتصور البعض. نيتشي آخر واحد يمكن أن يدافع عن النظرية، وكان يقول هي دعوة أكبر من أن تبرهن، ونيتشي ملحد. فما أريد تصوير القضية وكأن الذي يرفض النظرية هو معقد دينيا، لا، ليس السبب ديني فقط لا غير. هناك أسباب دينية لا شك، لكن ليس هو السبب الديني. ولو حذفنا الأسباب الدينية سيبقى التشكيك والإشكاليات على النظرية نفسها. الأمر الثاني، أنك تحاول التهرب من قوة البرهان الحسي. كيف البرهان الحسي؟ البرهان الحسي برهان جزئي. كيف يعني؟ ما أعرف إذا أنت قرأت في منطق البحث العلمي لبوبر، وهو محاولة لتبسيط أو وضع حد لمفهوم العلم. وأنا الآن أقول لك كالتالي، أعطني حدا فاصلا عندك بين العلم التجريبي وبين الفلسفة، لأن الكل الآن يتكلم باسم العلم. أنت تتكلم عن أصل الأنواع، وهاوكينج يتكلم عن العوالم المتعددة، وفي الفيزياء يعني يتكلمون عن عالم مثلنا الآن موجود ونحن انعكاس لذلك العالم الحقيقي. فيوجد كل علماء الطبيعة تحولوا إلى فلاسفة. أريد حدا فاصلا بين العلم، هذا الأمر الذي لا نقاش فيه ولا يمكن أن نختلف عليه، وبين الفلسفة التي يمكن أن يوجد هناك أقوام يختلفون والنقاش عقلي سوف يكون. أنت تزعم أن نظرية داروين هي علمية. الماركسية قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي قدمت نفسها على أنها علمية. نريد معيارا فاصلا يحدد العلم. بوبر هاجم الماركسية، وضع حد للعلم، أخرج فيه الداروينية عن كونها علما. شيء يعني جميل، محاولة جيدة. أنت الآن حتى تثبت النظرية هذه، وأنا لاحظ أطالب منك التفكير ليس بالعلم، لا أريد تعطينا تعريف العلم، أريد أن تفلسف لي العلم. ما هو العلم الذي يختلف عن الفلسفة، عن الدين، عن الآراء العامة، عن السياسة، عن الأيديولوجيا؟ هذا أنت مطالب به. أما أنا لا أنفي الحس والتطور، يوجد تطور، ما أنكر هذا الشيء، لكن أنا المشكلة مع نظرية داروين. لاحظ، لا أريد هنا أن نلبس على السامع بأن نقول والله لا يوجد نظرية، لا يوجد تطور في الإنسان ولا يوجد تطور في البكتيريا. الكل الآن يسلم أن البكتيريا تتطور، الفيروس يتطور، العصافير بالتحسين الجيني قد يحصل عليها تغير، تطور، ما في إشكال هذا. الإشكالية أن أصل الأنواع واحد، هذا غير مثبت علميا، لأنه نظرية تتكلم عن ملايين السنين، وإذا أردت أن تتحقق منه يجب أن تنتظر إلى ملايين السنين. أيضا داروين لم يحدد المسألة بوقت، فالقال هذا أمر مفتوح حسب الاختيار الطبيعي. فأنت إذا تريد أنت مثلا موضوع أصل الأنواع، هذا أمر غير مبرهن، وصاحبه قال لك أنه أصلا غير مبرهن، لأن يعني تكرار التجربة تحتاج إلى ملايين السنين، فأنت كيف تقول لي مبرهن؟ لاحظت هنا مشكلة. فطبعا أطالبك بتعريف البرهان العلمي، وسوف أطالبك بتعريف العلم، وسوف أطالبك بمعنى الكليات أصلا. هل يعني أنت لم تدرس كل الأنواع، فكيف تتكلم عن أصل كل الأنواع؟ هذا أمر غير علمي، هذا أمر مثل يعني مثل الفلسفات، مثل الفلسفات والأديان يناقش بالحجج العقلية. التجريب لا يعني لا، إلا إذا أصبحت مثل أنصار الإعجاز العددي ونحو ذلك، ويصبح يؤول كل آية لتتوافق مع كل حدث، وإلا فالمنجزات العلمية لا مجال للنقاش فيها بأنها ثابتة ومثبتة. ولكن نحن نتكلم عن فلسفتها، عن النظرة إليها. أنت نظرية داروين الآن تطرح تفسيرا، ما تقول هذا العصفور بعد 40 جيلا أصبح عصفورا مثلا وديعا، وكان عصفورا شرسا، كان ألوانه باهتة أصبح ألوانه زاهية. ما تتكلم، هذا ليست نظرية داروين، هذا العلم، هذا أمر مثبت لا ننزعك فيه، وهذا كان موجود أصلا من أيام ما كانوا توجد بغال بين البشرية، أنهم كانوا يزاوجون الحصان مع الحمار وتنتج هناك البغال. إذن فهذا الشيء كان معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام أهديت إليه بغلة. فما نتناقش في أنه توجد هذه الأمور، يوجد والله إمكانية أن يخرج أمر وسط لا هو حمار ولا، وهذا أمر حتى مثلا مبحوث الفقه يبحثون إذا كائن محرم أكله، تزوج كائن حلال الأكل فخرج شيء لا هو هنا، لا هو محرم ولا هو حلال، فما الذي يقدم؟ فقالوا والله هذا يعني يقدم فيه التحريم، لأنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فيقدم الحاضر. فهذا الشيء ما نتكلم عنه، هذا الشيء أصلا كانت تعرفه البشرية من قديم الزمان، وشيء جيد أنه حصل هناك اكتشافات أكثر وتطور الأمر وأصبح يمتد إلى البكتيريا والفيروس ونحو ذلك. لكن أنت تتكلم عن أصل كل الأنواع من أي من يوم أن وجدت الحياة على الأرض، هذا أمر دعوة عريضة جدا. ما الذي يسندها؟ تسندها بعض الأحافير، بعض الأحافير التي يمكن أن تفسر ويمكن أن لا تفسر. العلم صامت، العلم ما هو دين حتى يأتيك ويقول لك إذا لم نفسر الأمر إحنا عندنا مشكلة، لا خلاف. النظرية العلمية حتى التي تفسر يجب أن تقبل التحقق والتفنيد، وهذا غير موجود في نظرية داروين. طيب الآن أختم هذا الأمر أو هذه المحاضرة بسؤال، وكما قلت بأننا لن نواصل يوميا بل سوف نتخلل في هذه، سوف يعني نأخذها كل أسبوع، نتخول يتخولهم كما يقال، كما في الحديث كان يتخولنا في الموعظة. الانتقاد الثالث، لماذا أهملت تحليل الفلسفة عند الصينيين وبلاد الفرس والهند؟ لا، نحن لا يمكن إهمال هذه الفلسفات، ولكن إجمالا هذه الفلسفات كطريقة طرحت بها إجمالا سوف نجدها عند المثالية والمادية. الأركان واحدة وإن اختلفت طريقة العرض، ومع الفارق بأن الفلسفات الأثينية طرحت الفكرة بطريقة إجمالا متسلسلة أكثر من الفلسفات الهندية التي كانت تدخل دائما اللاهوت ونحو ذلك في والقصص والملاحم الأسطورية في قصصها أو في استدلالاتها العقلية، وهذا أيضا أعاق تناول هذه الفلسفات. لكن توجد فلسفات، لكن دراستها ستكون أصعب لأنك سوف تجردها، سوف تجردها من كل الأطنان الأسطورية التي لفتها. طيب نختم هذا السؤال، آخر سؤال الآن، انتبهت أن هناك سؤال آخر. هل فعل التفلسف نفسه كفر؟ يعني من حيث كونه فعلا أصيلا بذاته تصميم منظومة متسقة من الحجج العقلية لتفسير موضوعية، وليس باعتبارها فعلا مؤدلجا بمصادر وإلزامات كفرية. يعني هل من مانع أن تكون هناك فلسفة منطلقة مما جاء في الكتاب والسنة وليس تأويلها بناء على فلسفة ما؟ أم مفهوم الفلسفة كفعل مجرد يتضمن ما لا يصح شرعا؟ لأنه يشاع عندنا أن الفلسفة تعتبر كفر، فأريد استيضاح المقصود إن كان يصح ذلك القول أصلا. هل هو الحكم على نتاج الفلسفات الموجودة حاليا بأنها كفر، أم الحكم بأن التفلسف نفسه كفر؟ سؤال مهم جدا، وطبعا الفلسفة كأنك تقول العقل كفر، الفلسفة هي جهد عقلي للوصول إلى الحقيقة، وهذا العقل كأنك تقول الإنسان الذي يفكر هو كافر. وهذا ما يحاول دائما كثير من الملحدين يقولون أنت تفكر إذا فأنت كافر. هذا اسمه عنوان كاتبة اسمها ليلى اللباني، كاتبة أردنية، أنت تفكر إذا أنت كافر. إذا هناك أقوام مثلا الغير المتدينين يحاولون يطرحوا أن المتدين يفكر بهذه الطريقة، وهناك متدينون بالفعل يطرحون المسألة بهذه الطريقة، إذا أنت فكرت أنت كافر، ما أنت منطقة زندقة، ما وباقي التسجيع يحاولون دائما تصوير الفلسفة بأنها كفر. أنت أي فلسفة تخالف؟ ابن تيمية عنده فلسفة بالمناسبة، أي فلسفة تخالف؟ إذا أنت أشعري فأنت تقول الغزالي هي فلسفته إسلامية، إذا أنت سلفي فابن تيمية فلسفته إسلامية، إذا أنت ماتريدي أبو منصور الماتريدي والله فلسفته إسلامية. فإذا هناك تسليم بأن هناك فلسفة يعني تعبر عن الحق وإن لم تكن وهي ليست كفرا. لكن لما ألف الغزالي تهافت الفلاسفة، الناس هاجمت الفلاسفة عموما، وهذا كان يعني من عوامل التي هاجمه بها ابن رشد وقال له أنت شوهت الحكمة وجعلتها بين أيدي العوام، أصبح العامي الذي لا يفهم أي شيء في غير مجال صنعته أصبح يتكلم في الفلسفة في أرسطو في كذا وفي كذا في فترته. هذا كان نقد ابن رشد. فهل فعل التفلسف نفسه كفر؟ لا، غير صحيح. تفكر، هذا تفكر، وهذه حجج عقلية. وهذا كمن، ولذلك كان ابن تيمية يقول إثبات الفلسفة ككل ونفيها ككل مرفوض، بمعنى أن تعتبر أن هناك مذهب يعبر الفلسف عن الفلسفة تقول هذا كفر، أو تقول عن مذهب يعبر عن الفلسفة كعموم وتقول هذا إسلام وتقول الفلسفة هي إسلام، غير صحيح. الفلسفة بحد ذاتها ما لها حكم إلا حكم الوسائل. إلى أين سوف تصل؟ هل سوف تصل إلى أمر مثلا مصادم للنصوص أو غير مصادم للنصوص؟ هذا أمر سوف يعني قد وقتها سوف يكون هناك محل للبحث، لكن أن نفس فعل التفلسف كفر غير صحيح. هذا أولا. الأمر الثاني أن الفلسفات الحديثة أصلا ما بحثت في اللاهوت، يعني ما بحثت في الإلهيات، ما بحثت في، سنجد مثلا فلاسفة مثل ميشيل فوكو سوف يبحثون في تاريخ الجنون، في السجن، في نحو ذلك، هذا أيضا سوف يكون كفرا، ما أدري يعني. فإذا الفلسفة وفعل التفلسف ليس كفرا أبدا، فهذا أمر غير صحيح. وإنما والفلسفة، وإذا أخذنا اللام للعهد بأنها فلسفة أرسطو، وفلسفة أرسطو لا شك أن فيها صدام مع النص، كذلك أفلاطون، لكن إذا أخذناها بلام الجنس لا يمكن إثبات الفلسفة ولا نفيها. فهناك فلاسفة كثر، الفلسفة بعدد الفلاسفة، هذا يعني أختصر الحكاية، الفلسفة بعدد الفلاسفة، كما أن عندك فلاسفة كثر فعندك فلسفات كثيرة. فنفس الفعل ما يوجد فيه، ما كيف يوجد فيه، أنا ما أفهم. وموضوع مع الفلسفة كفر، يعني أختم حديثي بهذا الأمر، أن السعودية مثلا كانوا يحترمون ابن تيمية، وتاريخيهم يحترمون ابن تيمية، ولكن من أواخر كتبه التي طبعت كانت الكتب الفلسفية. لماذا؟ لأنه فعليا لا يوجد إنسان يحقق هذه الكتب، لأنهم ما يدرسون فلسفة، ما تدرس فلسفة بشكل عام في المدارس وفي الجامعات ونحو ذلك. لذا كان المحقق إذا السائل كان له اطلاع على الفلسفة أو على كتب ابن تيمية، فهو كان محمد رشاد سالم، وكان رجل درس الفلسفة واستقدم إلى السعودية وحقق أهم كتابات ابن تيمية الفلسفية، مثل منهاج ابن السنة، درء التعارض، الصفضية ونحوها. فيا أخي، إذا أنت مثلا ما تدرس فلسفة، كيف سوف تفهم أصلا كلام علمائك الذين ناقشوا بالطريقة الفلسفية؟ كيف ستكون والله هذا دكتور ولا شيخ من منتسب لابن تيمية وهو أصلا ما يعرف ما هي حجة ابن تيمية على خصمه في مسألة فلسفية؟ فهذا مأساة، يعني هذه مأساة. وكما قلنا أن هذه من الأمور التي ساهمت في الدوغمائية التي يحرص عليها الملحد على الأقل، يريد أن يصور، انظر والله هؤلاء لا يفهمون حجة ولا يعقلون قولا، لا يكادون يفقهون قولا، مثل يأجوج ومأجوج، ويقول الله هذا لا، انظر هؤلاء يريدون التصدر لحكم العالم، وهم ما عندهم حتى يعني احترام للعقل ولا احترام للتفلسف ولا ذلك. وذكرت بأن العقل ليس هو منظومة أرسطو حتى يقال هو كفر أو غير كفر، وتختلف من فلسفة لفلسفة. وأيضا الفلسفة تتجزأ، يعني أنت قد لا يوجد مثلا هذا الأمر لا يعجبك من الفلسفة أو لا تراه صالحا، قد تستفيد من الصالح، ولكن لا يكون هناك تلفيق، يعني يكون عندك أيضا منهج منضبط ومتسق في الأخذ عن الفلسفات، بحيث لا تتصادم وتجمع سمك لبن تمر هندي، والله كل تجمع من بوذا كلمتين وعن المسيح كلمتين ومش، لا، هذا كلام غير صحيح. يكون عندك منهج منضبط، حتى لو استفدت من الآخر تستفيد منه بما لا ينفي شيئا عندك قد ثبت بدليل. إلى هنا تصل رحلتنا إلى نهايتها لهذا اليوم، ولعلنا إن شاء الله سوف نصبح ونعطي محاضرة مثلا كل أسبوع، ما أعرف، سوف نسمع اقتراحاتكم، وعلى ذلك إن شاء الله سوف يكون الأمر أسهل ونواصل أكثر، وأسهل لي ولكم، تعرفون أن تسجيل هذا ويصعب يوميا. على أي حال اليوم أجبنا على الأسئلة، المحاضرة إن شاء الله التالية سوف نتكلم عن الفلسفة ما بعد القرون الوسطى بداية عصر النهضة إن شاء الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.